Book 2 أربعة أدخي أدخي في المدرسة سكولاشي سكولاشي أين نحن؟ سادفارت سادفارت نحن في المدرسة سكولاشي وارت سكولاشي وارت عندنا صف كاكويتيلي غواكفس كاكويتيلي غواكفس هؤلاء هم التلاميذ إسني مستفلبي أريان إسني مستفلبي أريان هذه هي المعلمة. إس ماستافلبليا. إس ماستافلبليا. هذا هو الفصل. إس كلاسيا. إس كلاسيا. ماذا نعمل؟ راس فاكيتبت. راس فاكيتبت. نحن نتعلم. فستافلوبت. فستافلوبت. نحن نتعلم لغة. إناس فستافلوبت. إناس فستافلوبت. أنا أتعلم الإنجليزية. مي فستافلوب إنجليسورس. مي فستافلوب إنجليسورس. أنت تتعلم الإسبانية. شن ستافلوب إسبانورس. شن ستافلوب إسبانورس. هو يتعلم الألمانية. إس ستافلوبس جيرمانولس. إس ستافلوبس جيرمانولس. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. تشفين فستافلوبت برانغولز. تشفين فستافلوبت برانغولز. أنتن تتعلمن الإيطالية. تكفين ستافلوبت إيطاليورز. تكفين ستافلوبت إيطاليورز. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. إسيني ستافلوبن روسولس. إسيني ستافلوبن روسولس. تعلم اللغات شيء ممتع. إنبيس ستافلا ساينتيريسوا. إنبيس ستافلا ساينتيريسوا. نحن نريد أن نفهم الناس. تشوين كويندا كويسمودس إرتمانيتيس. تشوين كويندا كويسمودس أداميانيبيس. نريد أن نتكلم مع الناس. تشوين أداميانيبتان لاباراكي كويندا. تشوين أداميانيبتان لاباراكي كويندا.